أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا. ويملك بها الوكيل القابض جائز التصرف إن لم يضف كل حق في عقد البيع والإجارة والصلح بالمال. الوكيل يملك بها أي بالوكالة، الوكيل القابض الذي قبض من موكله جائز التصرف، جائز التصرف البالغ العاقل غير المحجور الذي ما عليه حد. يملك كل حق إن لم يضف، إذا ما أضاف يعني ما نسب العقد إلى الموكل. إذا قال اشتريت هذه السيارة، وإن قال شريت عن موكلي هذه السيارة لموكلي، فلا يملك شيء. وهذا ما بلا يملك الحقوق، ما هو يملك المال، مثلا حق القبض، قبض المبيع والرد بالخيار، ويملك لها الحق في الزيادة والنقص في الثمن وفي الإدارة. الوكيل القابض الذي قبض من موكله، إما أنه قبض سيارة من الموكل ووكله في بيعها، فإذا باعها بعد ما قبضها فيملك حقوق المال من تسليمها للمشتري واسترجاعها إذا كان فيها عيب وإقالة المشتري. هذا الشرط أن يكون قابض وجائز التصرف ولم يضف إلى الموكل، فيملك كل حق يتعلق بما وكل فيه في عقد البيع والإجارة والصلح بالمال. في هذا فقط اشتي كلها كان بايك فيه ويشتي يحترز من النكاح وغيره. لكن بيحترز من خصال كثير، 15 خصلة. قلت ايه اسهل، اسهل من الاستثناء. لو قال يملك كل حق الا النكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة والصدقة والإعارة والهبة والقرض والإبراء والكفالة والرهن والوقف والوديعة، جاهيجة مع أنها ضعيفة في اللغة العربية أن يكثر الاستثناء، يعني الأفصح في اللغة العربية أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه، لا جهو النصف، نصف المستثنى منه ولا الأكثر. فذلك دي 15 خصلة، فضمنها بقوله أنه يملك حقوق، حقوق الموكل فيه في عقد البيع والإجارة إذا أجر المال الذي هو وكيل فيه، مثلا هو وكيل على التكاكين أجرها، فيملك حقوق المال. وهي تجاوز من المؤلف في تعبيره بالملك، يقول له يملك، ما هي ملك لأنها حقوق ما تملك، أي له مال المالك، له مال الموكل من الحقوق حتى المؤجر. يقول له الصلح بالمال يحترز به من الصلح بغير المال، لأن الصلح بالمال بمثابة البيع، إذا تنازعوا اثنين على أرض صالحوا بينهم انه يجي لفلان نصفها وفلان وهذا دي جاء لها النصف يدفع للخصمه 10,000، هذا اسمها الصلح بالمال. هم بيجعلوا لها احكام خاصه، احكام البيع، لانه جاء لها المال الارض مقابل الفلوس، وهو جاد فيه فيقولها الصلح بالمال. اشتي يحترز به من الصلح مجان، فالصلح مجان بمثابة الهبة، والهبة ما له حق انه يهب الوكيل، هو بيحترز عنه. ما للوكيل انه يهب مال المالك، يهب بغير مقابل. وكذلك الصلح عن الدم، يعني ما هو صلح بالمال، يعني اذا به دم عمد، إذا قتل إنسان ولد المقتول وكل وكيل، هي هذا الحين دريته أنه يصبر الوكالة في القصاص، استيفاء القصاص، جاء الوكيل وصالحهم، صالح القاتل، فماله ما يملك حق المصالحة، يعني ما هي مصالحة بالمال، ما يملك النزاع على المال، النزاع على دم. صلح بالمال بمثابة البيع، ما سوى هذه الثلاثة فلا تعلق الحقوق فيها بالوكيل، وهي 15: النكاح والطلاق والعتق والصلح عن دم العمد والخلع والكتابة. الكتابة في العتق تقدمت، هي أن السيد يعتق عبده على تسليم مال معين، والصدقة والإعارة والهبة والقرض والإبراء والكفالة والرهن والوقف والوديعة. فهذه كلها تفتقر إلى الإضافة إلى الأصل لفظا، وأما الحقوق التي يملكها الوكيل فهي قبض المبيع، إنه قال يملك كل مال الموكل، كل حق. تفسير الحقوق دي: أولا قبض المبيع لوكيل الشراء، إذا وكله يشتري في الحق يشتري ويقبض المبيع، والثمن في العكس، يعني إذا وكله يبيع فلا الحق في قبض الثمن من المشتري، وتسليمهما تسليم الثمن والمبيع للموكل، والرد بالعيب والرضا به، لا الحق أن يرضى بالعيب إذا رجح إن المعيب مربح. ما لم يزد أرشه على نصف العشر، فإذا زاد على نصف العشر هو حد عند أهل المذهب للغبن المتفاحش، الغبن الفاحش ما زاد على نصف العشر وقبل ما يتسامح مثله. فإذا تورط الوكيل في أن يغبن بهذا الشكل أصبح فضولي، بطلت وكالته. حيث لم يكن مفوضا، فإن كان مفوضا صح الغبن عليه ما لم يستنكر عادة. والرد بالرؤية هذا من الحقوق، من الحقوق التي يملكها الوكيل، رد المبيع بخيار الرؤية وخيار الشرط، بالرد بالرؤية والشرط، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق، يعني إذا اشترى الوكيل اشترى لموكله سيارة وانكشف أنها مسروقة، فلها الحق الوكيل أن يرجع بالثمن على البائع، يعني ما قد بطلت وكالته ولا ولايه، ولايه وكاله على المطالبه بالثمن. كل هالاستحقاق ان يعني ينكشف ان هذه السياره مستحقه للغير. وقولها القابض يعني أنه يشترط أن يكون الوكيل قد قبض المبيع، هذا يشترط فيها أن يكون لله وكيل الحقوق، يشترط أن يكون قد قبض. مثلا إذا وكل إنسان أمره يبيع سيارته، فإذا باعها الوكيل وما قد قبضها فلا يتعلق بشيء من الحقوق، ما لها الحق في قبض الثمن ولا لها الحق في إقالة المشتري، لأن الشرط في الأزهار قال الوكيل القابض أن يكون قد قبض ما وكل فيه. كذلك إذا أمرها الموكل يشتري له سيارة ما قد أعطاها الثمن، وهو شرى سيارة وما قد معه الثمن، ما يتعلق بشيء من حقوق الموكل، بحيث ما له حق أن يرتب العيب ولا يسوي شيء إذا انكشف أنها معيبة سيارة، إلا على حسابه لأن ما معه الثمن، ما قد قبض الثمن. أن يكون الوكيل قد قبض المبيع فيما وكل ببيعه أو الثمن فيما وكل بشرائه، فلو لم يكن قد قبضه لم تعلق به حقوقه، وهذا يقتضي أنه لو رضي بالعيب قبل قبض المبيع الذي اشتراه ولم يكن قد قبض ثمنه لم يصح رضاه، وكذلك الثمن. وقوله جائز التصرف يعني أنه يشترط أن يكون مميزاً مأذوناً، فلو كان محجوراً لرق أو صغر لم تعلق به الحقوق، لا المحجور عليه لأجل الدين فتعلق بذمته الحقوق، لأن الحجر ما هو عندنا قوي عند أصحابنا، ما بيعتبره أصل من أصول المسائل، ما هو الاجتهاد. ما بالله إذا كان الحجر بسبب الطفولة، لأن الأصل فيه عدم صحة التصرف الطفل والمجنون، وأما الحجر على المفلس يحجروا عليه يمنعه من التصرف بسبب الإفلاس. ذكر الإمام الهادي عليه السلام أنه مخالف للأصول، لأن القانون إن الإنسان العاقل المميز يصح تصرفه في ملكه، ما بلا جاز للحاكم اجتهاد أن يحجر عليه إذا كان عليه ديون كثير ورأيه بيتصرف بإسراف مما يدل على ما عاد يشتي يسدد، أصبح للغرماء الحق في ملكه، وإذا أهمله بيبيع أملاكه ويأكله خزن بها ولا يضيعها. للمحجور عليه لأجل الدين فتتعلق بذمته الحقوق. وقوله إن لم يضف يعني أنه يشترط أنه لا يضيف الوكيل العقد إلى الموكل، فإن أضاف لم تعلق به الحقوق بل تتعلق بالمال بسبب إضافته له. إذا قال شريت هذه السيارة لموكلي فأصبح حقوق الشراء للموكل، فما للمشتري هذا الوكيل أنه يرد السيارة بالعيب، ولا بخيار الرعية ولا خيار الشرد. فرع قال في البيان وإذا مات الوكيل بعدما تعلقت به الحقوق فإنها تعلق بوصية وورثته، فإن لم يكونوا فبالحاكم، فإن لم يكن فبالموكل، فيدل على إنها حقوق ثابتة. فلذا انتقل الولاية فيها إلى ورثته وصية، فلا يتولاه الأصل إلا بإذنه، لا يتولى الحق، لا يتولى أي حق، لا يبيع الموكل نفسه لا يبيعها مع أنها ملكة إلا بإذن الوكيل. فلو أن الأصل قبض الثمن أو المبيع وجب عليه الرد ولا يصح ذلك القبض، وإذا تلف المبيع بعد هذا القبض تلف من مال البايع. وليس للأصل الرضا بالعيب ولا الفسخ، ولا له الفسخ بالرؤية ولا إبطال خيارها خيار الرؤية، بل كل ذلك إلى الوكيل. وكذلك الوصي والولي، يعني معنى ولاية الولي أعظم من ولاية الوكيل، لأن الولي لا يعمل باجتهاد في حياة الموكل ومماته، ولا يبيع أمواله بغير إذنه إذا رآها مصلحة، خصوصا الشراء، إن الشراء هو له، وإن البيع تقدم في كتاب البيع إن للولي أن يبيع المنقولات وسريع الفساد، أما غير المنقول فالظاهر عدم صلاحية البيع. كذلك الوصي والولي كالأب والجد، فإن الحقوق تتعلق بهما كما تعلق بالوكيل، فلا يصح أن يتولى الصبي بعد بلوغه شيئا من حقوق ما عقده وصيه أو وليه مع وجودهما، أي مع وجود الوصي أو الولي. مثال ذلك أن يشتري الوصي سيارة لليتامى، أما أن اليتامى يردوا السيارة بالعيب عادهم صغار بده واضح ما فيه إشكال لعدم صحة تصرفهم مع قصورهم عن البلوغ، لكن إذا بلغوا الحلم ورفضوا السيارة فما لهم حق، لأن الحقوق تتعلق بالوصي والولي كالوكيل، بل هم أولى من الوكيل لأن ولايتهم أصلية. ولاية الوكيل خصوصا الولي من النسب مثل الجد والأب، ولاية الأب والجد على الصغير على ابنه، الأب على ابنه إذا شرى لابنه شيء ما الابن يركض ولو بلغ وكبر. وكذلك الجد، ما بل أنه ذي القياس، هو بيسموه قياس القلب، هو معكوس، مثل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني تارك فيكم كتاب الله وعترتي وسنتي. فالمضيع لكتاب الله كالمضيع لسنتي، أي مع أن الكتاب أعظم من السنة، هذا مقلوب، تشبيه مقلوب، وبنجول المراد بها المبالغة، المبالغة في تعظيم المشبه به ولا المشبه، إحياء المشبه، إحياء المشبه. هنا قال كذلك الوصي والولي، شبه الوصي والولي بالوكيل مع أنهم أولى، أولى من الوكيل، ولايتهم أقوى. ألا ترى أن الولي أن يعمل باجتهاده ولو خالف اجتهاد المولى عنه، وكذلك الوصي ليعمل باجتهاده ولو خالف الموصي. وقوله غالبا احتراز من صورتين، فإن الوصية والولية يخالفان فيهما الوكيل، الأولى أن الحقوق تتعلق بهما وإن أضافا بخلاف الوكيل، هذا يدلكم على أن الوصي والولي أقوى.